كلما غدا أو راح. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من بيت عامر من بيوت الله تعالى، من رحاب مسجد سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الأغر من أيام الله تعالى. اللهم زدنا حبا إلى حبك، ورضاء ترضى به عنا، ومغفرة تمهد لنا الطريق إلى الجنة. يا حبيب الخلق وراحمهم، يا عفو يا كريم، نسألك توبة نصوحا وعملا متقبلا مقبولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. نعوذ بك من شر ما صنعت، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيداتي وسادتي، وليكن شعارنا اليوم التغيير، التغيير الذي بعث به الحق أنبياءه ورسله إلى الناس أجمعين ليغيرهم من الظلمات إلى النور، ويرفع عنهم إسرهم والأغلال التي في أعناقهم. التغيير الذي يرضى به الإنسان عن نفسه، ثم يتبع تعاليم القرآن وهدي الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليهم. هذا التغيير الذي يخرج الإنسان من كبوة الذل والانكسار إلى نعيم الجنة وآخرتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحباب، إن آية واحدة في كتاب الله تعالى لحري بها أن تغير حال أمة من الاندحار إلى النور الذي يرتضيه لنا الحق تبارك وتعالى في هذه الدنيا. وغايتنا دائما هي القرآن الكريم الذي نبدأ به شعائرنا هذه من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، حيث نبدأ هذا اللقاء بآيات بينات من كتاب الله تعالى، هي خير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى، بدءا من الآية 90 من سورة يونس يتلوها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم

ولو شاء فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زين قل يا أيها الناس إن كنتم في

صدق الله العظيم. حقا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. وصدق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بلغ عن رب العزة فقال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا إلى هذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى ختاما لسورة يونس، وما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة هود تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة من رحاب هذا المسجد العامر، مسجد سيدة آل البيت وسليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحرانا اليوم ونحن ندعو إلى التغيير وأن يغير كل إنسان منا نفسه، أن نبقى دائما مع الله وفي ذكر الله ومع الاستغفار ومع الذكر. حري بنا في هذه اللحظات وفي هذه الأيام التي تشهدها مصر أن نكون قريبين من رب العزة تبارك وتعالى، حتى يحميها الله تبارك وتعالى ويحفظها من كل سوء.